بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. زين درس الساعة قدامي حتى لا نغفل. المجتمع الإيماني يسعى دائما وأبدا إلى الطهارة وزيادة الهدى، بمعنى مجتمع طموح يسعى دائما وأبدا لإصلاح نفسه بالتحلي بالخصال الحميدة والتخلي عن الخصال الذميمة، أي أن المجتمع الإيماني مجتمع يعيش حالة اليقظة لا الغفلة. هذه الميزة من الميزات الأساسية والرئيسية في المجتمع الإيماني. الإنسان العادي يصلي ويصوم ويكتفي من دون أن يحدث تغييرا في نفسه، عند مجموعة من الأخطاء لا يسعى لإزالتها، عند مجموعة من النواقص لا يسعى لإكماله. هذا الإنسان العادي. أما الإنسان المؤمن، رباه الله سبحانه وتعالى على التطلع الكبير، ولذلك اهدنا الصراط المستقيم يكررها في اليوم لا أقل 10 مرات، لا تكرار باللسان وإنما تكرار بالفعل. اهدنا يعني زدنا هدى. بالتالي هذا الإنسان المؤمن ينطلق من هذه الآية إلى رحاب القيم ومعارج المبادئ الرسالية، لأنه يريد أن ينتمي إلى فئة راقية جدا، فئة طاهرة منزهة من العيوب والنواقص. الشيطان يجي يقول لك هذا معصوم أنت ما تقدر عليه، وهذا كذا وأنت منه، هذه كلها أفكار شيطانية يخدع بها ضعاف النفوس. أما الإنسان المؤمن لا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بنعمة ماذا؟ بنعمة المال، بنعمة الجاه، بأي نعمة؟ لا، وإن كان هذا جزء بسيط جدا جدا جدا من نعم الله، وإنما نعمة النبوة والصدق والصلاح والشهادة، نعمة طاعة الله ورسوله، وهي بمعنى الالتزام بكل قيم السماء. ما في منا واحد يلتزم بكل القيم، لكن عنده تطلع أن يلتزم. اليوم التزم بعشر، يسعى لأن تكون 15، ثم إلى 20، ثم إلى 30، ثم إلى 50، ثم إلى أن يقترب من الالتزام بها أجمع، ثم إلى درجة العصمة حتى. من يطع الله ورسوله فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. شوف المجتمع، هؤلاء رفقاء، يريد أن يرافق أمثال هؤلاء. بالتالي هذا التطلع يدعوه إلى أن يزيل العواقب الرئيسية أمام بنائه الذاتي، أمام إكمال شخصيته. الله سبحانه وتعالى أخرج الإنسان من بطن أمه لا يعلم شيئا، لكنه في كل يوم يزداد علما، يصعد يصعد يصعد يصعد. أكو واحد يسعى ويسعى لاكتساب العلم، يقرأ يفكر يحاور للمعرفة، وأكو واحد لا، يعتمد على النمو الحياتي في الحياة، يعني حصل معلوم تجارب الحياة، فارق بين هذا وذاك. وهكذا الإنسان الطفل أخطاء كثيرة عنده باعتباره قلة إدراكه. أكو واحد يهمل نفسه فيبقى تلك النواقص. تتمكن من شخصيته وتكون جزءا من شخصيته. نواقص، عيوب، أهملها فأصبحت عادة يتعود عليها، بل في بعض الحالات يقترن بها. أما أكو واحد آخر لا، عنده عيوب، عنده أخطاء. كل ابن آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. التوابون يعني الذين يعودون إلى القيم، يرجع يزيل ناقص. ولذلك القرآن: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. هذا في مورد، وين المورد الأساسي؟ إنسان من المؤمنين ارتكب خطأ فالتفت إلى خطأه. واحد كان يطارد فتاة من زقاق إلى زقاق، مرة واحدة الأول الأبواب فيها صيخ وما شابه، وأزقة وظلام، ممكن بعد يكون قد يكون، هب ضرب وجهه وسالت الدماء. بعض الأوقات الله سبحانه وتعالى ينزل عقوبة رحمة بالعبد، والبلاء نعمة. هذا كان في غفلة حينما كان يطارد الفتاة، هنا التفت إلى نفسه فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، نقل له قصته وما فعله. بعد شنو تكليفي؟ شلون أطهر نفسي؟ أنا عملت عمل خطأ، لابد أن أقوم بعملية تطهير. نزلت آية حفظ الأبصار، حفظ غض الأبصار وحفظ الفروج للمؤمنين والمؤمنات، ثم ختمت الآية: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ولذلك السعادة من يحققها؟ يعني الشقاء إلا نعيش سببه ماذا؟ هو عدم العودة إلى الله، يعني السير على نفس المنوال عنادا غفلة، نفس الخط اللي أسير فيه نفسه. أما خط السعادة من الذي يسعى؟ لكل عبد منيب. وإن شاء الله هذه النقطة تجي في البحث، بحث الليل إن شاء الله بعد الوفاة، زين نكمل بحث طريق الذكر الذي هو أساس السعادة. يعني الشقاء مو بحثنا الآن، بس نريد حتى نلفت الأخوة والأخوات. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. القرآن جاء من أجل السعادة ومن أجل الشقاء. في سورة الأعلى نقرأها: سيتذكر من يخشى فليحظى على السعادة ويتجنبها الأشقى. يعني الشقاء بسبب بعدنا عن القيم. لذلك من يطع الله ورسوله أولئك مع الذين أنعم الله عليهم إلى آخره وحسن أولئك رفيقا. هذه السعادة. فالإنسان المؤمن هو الذي يخرج من حالة الغفلة، فحينما يكون فيه عيب ما يغفل عيبه ويساير نفسه وينساب مع هذا السلوك، لا وإنما يبدأ بعملية التغيير. نحن كجزء من هذا العالم الإسلامي الإيماني، نحن من المجتمع، نحن نكون نواة من نواة المجتمع الإيماني. حتى يتكون هذا المجتمع حقيقة، مو ظاهرا، لا، تكون حقيقي، وحتى يكون هذا المجتمع قوي لابد لنا من الخروج من حالة الغفلة، من حالة الاسترسال، من حالة الانسياب، سواء في تخلينا عن إكمال نواقصنا أو من خلال غفلتنا في إصلاح عيوبنا. استرسلنا وصارت الصفة هذه جزء من حياتنا، إذا نتركها وما نغيرها ما نصير مجتمع إيماني. إذا أنا وأنت والثالث والرابع والخامس هذه الصفات الذميمين ندعها تعشعش في صدورنا، في قلوبنا، في سلوكياتنا، على ألسنتنا، ما هو الفارق بيننا وبين الآخرين؟ الآخر هو كذلك. أما المجتمع الإيماني هو الذي يبدأ بتغيير نفسه بنفسه دائما وأبدا إلى الأحسن. وأفضل الطرق أقول وأفضل الطرق هو إزالة المعايب. بل ما هو الذي يحجب الدعاء؟ تقرأ في دعاء كميل، زين، تسألون بعض الله سبحانه وتعالى بعض الأسئلة، زين، أن يرفع عنكم ما يحجب الدعاء. أكو أعمال تمنع الرزق، تمنع العطاء، تمنع المطر. أكو أعمال تجلب البلاء، تجلب الشقاء وما شابه. كلها هذه تتلخص في المعاصي والذنوب، يعني في السلوك غير الحسن. يعني الحاجب الذي يحجبني عن الله هي الذنوب والمعاصي. أنا أصلي عمل حسن لكن هذه الصلاة تصعد تصعد تصعد تصعد، توصل إلى ملك من الملائكة مسؤول عن الذنب الفلاني، يقول بس تكبر، قف، ما تقدر تصعد أكثر من هذا، جودها واصفحها بوجه صاحبها، رجعها، نزلت إلى الأرض، صعدت، عمل حسن، لكن حجبت. شنو نصوم؟ عمل حسن يصعد يصعد يصعد يصعد بذنب آخر، ملك آخر، كل ذنب كل معصية لها ملك متكفل أن يكون هذا الملك مان أن يكون مانعا عن بلوغ ذلك العمل الصالح إلى الرب. ذنوب ومعاصي، ومن تلك الذنوب والمعاصي هي الغيبة. ومر علينا هناك ملك خاص. الآن احنا صلينا زين، العمل يصعد يصعد يصعد يصعد يصعد. أنا بعد ما صليت يا زميلي قلت لفلان كذا كذا بغيبة، بكلام أو بإشارة أو بجي، هذا الملك شي يسوي؟ يوصل إلى هذا العمل، يمر عبره، لابد بوابة هذه يمر، يقول هذا العمل ما يمشي، ما عنده جواز دخول. واحد يمر المعبر الأول يطلع يسافر زين، يقول جاوزنا النقطة التفتيش الأولى، ما شافوا اسمه، نقطة مو يسافر، لا نقاط التفتيش الموجودة حصلت كم نقطة تفتيش، النقطة الأولى هذا ما شاف اسمه، نقطة ثانية ما شاف، نقطة ثالثة ما شاف، نقطة رابعة قال قبضنا عليه. ما في هذا الملك يقول احنا هذا الاسم موجود رجعوه، ذنب من الذنوب يمنع. زين، اعتداء على عرض انسان هذا من الموانع، والغيبة من اشد الذنوب كما قلنا في الروايات، وهي اشد من الزنا، والزنا من الكبائر. هذه الغيبة التي تكون مثل اسهل من شربة الماء، بل اكثر من شرب الماء، مو اكثر. خلوا رمضان، شهر رمضان، في غير شهر رمضان في عز الصيف كم غرشة ماء تشرب عز الصيف؟ لكن تعال شوف الغيبة، لسانك هذا كم ساعة اشتغل على الغيبة، وإذنك كم ساعة استمعت، لأن المستمع شريك في الغيبة أيضا. وبتجينا الآن الروايات، إذا تمكننا وسع الوقت سنذكر الروايات. المغتاب الذي يغتاب والمستمع شريكان، ولذلك القرآن يقول ولا يغتب بعضكم بعضا. أكو هناك مستمع، لو أنت تغتاب وأنا ما استمع لك يقدر يغتاب؟ اغتاب الهوى. أنا الآن في ذهني أن فلان إنسان في عيب الفلاني، في ذهني نطقت به بحالي ما ذكرت إلى أحد، حققت الغيبة؟ لا، حالي ما حد سماه، لكن لما يسمعه الإنسان هناك تحقق الغيبة. وهناك مستمع، دعاء الإمام الحجة لطيف، أنا هالأيام أوقات أركز عليه وهو طويل، وبعض الأخوة يملوا الشيخ وإيش فيه، مو عادته، عادته دعاء الشيخ دعاء قصير وفي أمان الله. هذا الدعاء نشوفه من أولا ما قبل آخر، لأن الواقع هذا منهجنا الأخير. وباقي مقطع أخير إحنا ما نذكره، لأن المقطع ما قبل الأخير نفس المعاني. زين، يعني إحنا نقرأ في الدعاء وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة، فيه تكمال إليه يعني مقطع يكمل يرتبط بهذا. وتفضل عليهم بما أوجبت من الحج والعمرة، يعني نفس المعنى. هذا قلنا بعد، وإن كان هذا المقطع صغير قلنا هذا يطول التطويلة، قلنا خليها يلا ما يخالف. بس لما نقرأ شوفوا لاحظوا الكلمات، أنا ما بقرأ كل المقطع. واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وش المانع اللي يمنعنا عن ما نكون عارفين بالله حقيقة؟ نشكك في الله ونتهم الله، وهذا عموم الناس من الصير عنده مشاكل عموم الناس. الله يقول في القرآن صريح: بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذا ليش أنا ما عندي معرفة؟ ليش ما عندي اطمئنان؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بما كسبت أيدينا، وتعبير بما كسبت أيدينا يعني بما كسبت أنفسنا، سواء باللسان بالفعل بالكلام وما شابه. ولذلك اجي وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، هذا مانع، هذا من الموانع. زين، وكفف ايدينا عن الظلم والسرقة، هذا مانع من قبول اعمال. بعد واغضض ابصارنا عن الفجور والخيانة، هذا مانع من الاعمال. بعد السلام عليكم، وسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة. هذا الإمام الحجة، أنا أريد أصير من أنصار لو لا طبق منهج، هذا هو منهج الإمام الحجة، أطبق هالمفردات. وقبل هذا وسدد ألسن، قبل هالأشياء وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة. الغيبة صواب؟ الغيبة حكمة؟ لا. فإذا شوفوا هالموارد هذه ما بينهما، هذا اللسان الريد يكون في لفظه الصائب، سمع يمتنع عن الغيبة، هذا اللي يخلينا مجتمع إيماني. لذلك القرآن يعالج الغيبة، وأنا أمس قلت تحدث هي التفصيل مختصر أيضا لآية تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنا استمع الغيبة يعني أتعاون على الإثم والعدوان. أنا أعنتك، لو لم أستمع إليك لما تمكنت من الاغتيال. واللي ذكرناها الآية هذه والآية السابقة كلها من أجل اقتلاع تلك الصفات الذميمة لبناء مجتمع إيماني طاهر. زين، اليوم عندنا حديث عن أقسام الغيبة. طبعا البعض يقسم الغيبة، الغيبة المحللة والغيبة المحرمة. احنا نجي ما لنا شغل في هذا التقسيم، احنا بنجي ما يستثنى من الغيبة. يعني في استثناءات بسبب ما يجوز لي أن أغتاب، لأن الغيبة مختصر ذكر أخيك المؤمن بما يكره في مغيبه بصفة تنقصه بذكر بإشارة أو ما شابه. مو هذا؟ بس تارة أنا مظلوم أذكره ما في مانع، إن الله لا يحب الجهر بالسوء إلا من ظلم. تارة حسب تعبير الفقهاء التعديل والتجريح، فلان راوي وهذا ديننا، يجوا شرشح الراوي حتى يقبلوا رواية لما يقبلوها، لأن إذا يقبلوها تفر عليها أحكام شرعية. لهذا الراوي مات، اذكروا موتاكم بالخير. بس هنا لازم نعرف هذا حتى نعتمد عليه، هل هو إنسان عادل، ونعتمد روايته فنبحث في شخصيته، لأن هذا ديننا بناخده. زين، أو هو شنو؟ مجروح، فبالتالي ما لنا شغل فيه. طبعا فيه استثناء مع الأسف أنا الفقهاء ما شايفه، وهو أهم من كل هذه الاستثناءات، وهذا لازم يصير مرجع اريد قلبه. اسلم ديني، عالم اريد اصلي وراه، اسلم ديني، يعني لازم هني يشرشح الهدف، مو اسم خاص. اقول هدف لان ديني انا بسلمه، انا والله بصلي ورا الشيخ نمر. زين، اجي اسال فلان اقول له تعال انا اريد اصلي، بس انا اريد اطمن صلاه، هذا امام، ننزل نجلس من أجل شنو؟ هل أنا أسلمه ديني؟ ولا علم إلا من عالم رباني. هل هو عالم رباني واتبعه وصلي وراه أو لا عالم فاسد؟ هذه من النقاط المهمة التي يجب أن يذكرها أصحاب علماء الأخلاق من استثناء الغيبة. هذه مو غيبة، هدف أكبر، بس قلت مع الأسف ما يذكروها. ذاك الراوي لرواية واحدة بتاخذ حكم، هناك تعال شرشحه جائز بعنوان التعديل والتجريح، هنا عالم، أنا فتاوي من عنده، يمكن وديني الجنة يمكن وديني النار. وده احنا نشوف على واقعنا الخارجي الصراعات والعركات وفساد المتدينين، جزء منه وجزء كبير هو بسبب العلماء، وبالتالي لا، لحم العلماء مسموم. إذا أريد نستنقص نبخس حبك في إشكال شرعي، هذا شارع جانب شرعي آخر. أما لما أنا أريد أطمئن في ديني، هذا لازم نحفظ على كل حال. يجي في بحثة هناك عندي نتحدث عن أقسام الغيبة، لأن الشيطان يجي يوسوس أنه يقولها الطريقة مو غيبة. صاحب الكتاب الآن الفصل الأول بعد المقدمة يذكر عنوان يقول أقسام الغيبة، ويتوج بعد مقدمته بحديث عن الإمام الصادق، يبين يقول هذا غيبة هذا غيبة هذا غيبة هذا غيبة، حتى لا الشيطان يجي يقول لك لا هذا مو غيبة. زين، يقول الإمام الصادق، طبعا صاحب الكتاب يقول الغيبة ذكر أخاك إلى آخره بما قلنا باللسان بالفعل بما ينقصه. زين، يقول سواء في بدنه أو نسبه، هل ولد فلان استصغره، زين، أو خلقه أو خلقه أو عقله أو قوله أو فعله أو دينه أو دنياه، بل حتى في ثوبه وداره ودابته. هذا يجيب حيث الإمام الصادق، حتى شوفوا إلى أي درجة الإمام الصادق يبين أشياء صغيرة يقول لك ترى هذه غيبة، حتى الشيطان لا يجي يقول لك لا أنت لا، يقول لك لا لا لا هذه غيبة. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: وجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق أو في الخلق، ما مشكل الكلمة، والعقل. زين، فلان صديقك شو تقول هذا عقله شوية ضعيف، أو بتعبير آخر عنده شوية من الغباء، يصير هذا عند بعض الناس. فأنا أبين ترى على أساس واقعنا، والفعل والمعاملة والمذهب يعني الدين، في مذهب في دينه في التزامه، والجهل وأشباهه. هذه الرواية. إذن الرواية وجوه الغيبة، أنواع الغيبة، هذا بعضها تقع بذكر عيب في الخلق قلنا أو الخلق، والعقل والفعل والمعاملة والمذهب والجهل وأشباهه. صاحب الكتاب يجيب أمثلة، أنا بعد ما أعلق زايد بعد بس التفت إليها، لأن يقول: فالبدن كذكرك في العمش والحول والعور والقصر والطول والسواد والصفرة وجميع ما يتصور أن يوصف به ما يكرهه. زين، فعلاً هذا تلونه تتكلم، بس هذا ما يقبل تتكلم، عندك ظاهر للناس أيضاً بس ما يقبل. يعني الآن أنا مثلاً فاقد لعيني، أقبل يسموني عوار؟ أكره لو ما أكره؟ أكره. أنت تقول فلان الأعور فلان الأحول، يقول هذا فيك. والشيطان يقول ذا كل الناس يعرفوها، أنا أريد أعرف واحد أقول له فلان برا كذا أريده، يقول لي إيه فلان، أقول له هذا اللي هناك ذاكو بشوفه ذاكو أعور. لا بتقول له او ذاك الاعمى هو ما يقبل. يقولنا اذا يقبل ما يخالف، على رغم الشيء موجود العيان مو موجود العيان. هذا كله حتى لا الشيطان يجي هال تستو، الشيطان لا يجي وسوس لنا وخلينا نغتاب بحجج واهية. طبعا هذا الكلام مال صاحب الكتاب شرح للرواية وما أشبه. وأما النسب فتقول أبوه فاسق، وأبو صدق فاسق، زين الآن هذا الولد ما ينحرج وهو يدري، ويمكن هو يقول لأبوه مثلا في ظرف من الظروف يتعارك وياه ويقول له كذا، بس الولد لما تقول له أبوك فاسق يكره لو ما يكره فلان زين من الناس آدمي أساسا هو ينحرج لما يذكر أباه، لأن الناس يعرفوا أباه يعرفون أبيه بسوء خلق من أخلاقه، وهو لتدينه يكره حتى أن يذكر أباه في بعض الحالات. شو نقول هذا أبوه فاسق، هذا الأبو فاسق، هذا الأبو فعل كذا، في مغيب يكره لما يكره، هذا أبوه اللي جودوه ذات اليوم يشرب الخمر وجودوه أبوه وهذاك السائل، بس انت تعرف هذا بذاك، هذا يقول منه. وأما بالنسبة أن تقول أبو فاسق أو خبيث أو خسيس أو سكاف أو تاجر أو حائط أو جاهل، إذا يكره طبعا قلنا كل الأمور أو نحو ذلك مما يكرهه كيف كان، أنت تلقبه تنسبه إلى شيء من أهلي لكن هذا يكره، زين إذا ما يكره ترتفع الغيبة، قابل هو خلاص، إذا قال شيء، أما إذا مو قابل لا، تارة هو في نفسه مو قابل وانت تعرف، بس حياء ما يريد يخسر أصدقائه، ويمكن يشوف يضحك وياك ضحكة بعد، بس انت تعرف ما يقبل فتفتوا أيضا. أما الخلق بأن تقول أنه سيء الخلق، بخيل، متكبر، مرائي، شديد الغضب، جبان القلب، كذاب ونحو ذلك، تلاحظوا تذكر أخلاق السيئة. وقلنا إحنا في ما مضى أنا ليش ما عندي عين إيجابية، بس ليش العين السوداء؟ وأما في أفعاله المتعلقة بالدين والمذهب كقولك سارق، كذاب، شارب الخمر، خب تارة يعلن شرب الخمر لا غيبة لفاسق، تارة لا، مرة أنت اكتشفته أو تاب كان يشرب الخمر تاب، تبقى لقد جنسون ما تنشأه. لهذا المتدينين التفتوا، ها الشيطان يجي وزوز بالطريقة. ولهذا الإمام قال في المذهب في الدين خائن، ظالم، متهاون للصلاة، لا يحسن الركوع والسجود، ولا يحترز من النجاسات، ليس بارا بوالديه، لا يحرس نفسه من الغيبة والتعرض لأعراض الناس، ما يجوز. قلنا إذا واحد عابث ويفسد ذاك أمر آخر، أما واحد لا عند هذه الذنوب فارق كبير، زين فلان ظلم فلان اليوم، ظالم له مو ظالم، أقول له شفت فلان، أي فلان، أقول له اليوم لما رينا عليه ذا هذا الظالم، إيه مو الطاغي الظالم، شفتوا ها، وإلا الطاغي الظالم إن شاء الله في خير حتى إحنا، بل بالعكس لابد أن الإمام علي، الإمام علي سلام الله عليه يقول شوفوا المقابل الإمام علي شنو، كلهم ظلمة، زين إذا ما له صوت صلوا، بس إذا ما له ربط بس الصلاة خلاص ينتهي، تنتهي العملية. زين الإمام الحسن شو يقول، حاشا، يقول لما حاشا أن أقول أنا خير منك إذ لا خير فيك، لأنك لا خير فيك، إن الله برأني من المعايب كما برأني من الرذائل كما برأك من الفضائل. فهذول الظلمة ما في عدم فضيلة أصلا، تكرم بوش فضيلة بريد، بالعكس ثواب، ولهذا احنا نلعنهم. الإمام علي يقول أكره لكم أن تكونوا سبابين ولكن اذكروا معايبهم، هذول ظلمة، هذول خارجين عن الدين، ففرقهم. أما إنسان تعارك جاري، تعارك يا جاري، وجاري الأول هو الظالم، أنا جي أقول جاري تعارك يا واحد آخر، أقول له جاري، قال أي جار من الجار، أقول هذا جاري الظالم. زين هذه يقول من الغيبة. أما فعله المتعلق بالدنيا كقولك قليل الأدب، متهاون بالناس، لا يرى لأحد عليه حقا، كثير الكلام، كثير الأكل، شوف تقول هذا واجد يأكل. زين طبعا ما ضل شيء، عجل وريش، إذا يقبله قل، إذا قلنا إحنا كل الأمور معيار وين يكرهه، هذا إذا قعد على السفرة شوف شلون، تقول هذا كأنه جوعان من 100 سنة ما ماكل، تعبر عن كثر أكله وشلون شو اسمه جشعة في الأكل. زين تقول كثير الأكل، نقوم يجلس في غير موضعه ونحو ذلك. أما في ثوبه كقولك إنه واسع الكم طويل الذيل وسخ الثياب ونحو ذلك، بالتالي هو يكره أن تذكر هذا الشيء. يعني يا رجال زين ما عنده غسالة في بيتهم، وانت على بالك المشاكل اللي تصير سبب شنو؟ هذه الفتاة مثلا تستحي تطلع تروح، ليش؟ لأن ثوبها مو مكوي، ما حد يكون مسكينة، فالكل بعدين يقولوش ينظروا ليش وهي ثوبها مو مكوي، فما تقعد في بيتها، ما عدها غسالة وما عدها فلوس تودي للمغسلة تغسل، ولا عدها صابون تغسل، وغسل الثوب بيدها ومع ذلك بقى الوسخ، وشابة وشابة يقعد في البيت ما يطلع من طرقها، شوف في أبو وصخة، شوف الوصخ زين، أو شو اسمه في وراها، أما إذا قدامه يجي أعظم، هذا لمس كنا، ولهذا عبر عنه قال ولا تلمزوا أنفسكم، هذا اعتداء على نفسك بعد. زين شوف هذا، أقول له فلان، أي فلان، أقول هذا شوف لك الثوب، شوف ثوب متوسخ. زين هذا مو بس باللسان، يعني لا الشيطان يجي باللسان، احنا قلنا هذا الغيبة مو باللسان فقط، مو بس بالذكر، لا كما تكون باللفظ حرام. زين كذلك بأي شيء يفهم منه انقاص الآخر، بالتالي ذكره بما ينقصه ويكرهه باللفظ أو بغير اللفظ. زين انت تعرفه بما يكرهه، بالتصريح أو بالتعريض، زين بالفعل أو بالقول، بالإشارة أو بالرمز، بالإيماء أو بالغمز، تلمس تغمز له، يعني تلمس تعطيه لمزة، ها وشبهنا جبنا أمثلة تسوي له غمزة، داك وداك فلان دخل سويت له ها عندك بينك وبينه شيء، ها ما هو هذا الشيء سووه شباب، ها تام بعد ذكرت بما يكره لو ما ذكرت، لو هذا قلت له انت تقول لفلان انت من قبل غبته ولا انا غتبته مره ثانيه، وعندك بينك وبينه حديث له غتبته له، هذا ما استوعب بعده ما عرف، شويه خفت عليك، قال لك انتظر اجى ذاك ودخل الباب، فافتهم هذاك المقصود. شوفوا ما في لهذا الشيطان لا يجي يخدعنا. ها كل هذا حتى لا نخدع، بالفعل نكون طاهرين في كل حركة وسكنة. زين، والكتابة والحركة لا تكتب في ورقة، وهذه بالخصوص حصلوها عند البنات في المدارس، الأولاد فيه بس في البنات، وبالخصوص على المعلمات. زين، والجوالات هالأيام. زين، بس الجوال بعض الأوقات سوي فضيحة لأنه يسجل الرقم، بس في المدارس مو هذه البنية من قارة في المعلمة تكتب لها كتاب ويكتب فيها كذا وتوصل. زين، الشباب نفس الشيء، بس قلت في البنات أكثر كتابة والحركة. بالتالي باختصار كل ما يفهم منه المقصود أن تذكر إنقاص أو ذكر عيب في هذا الإنسان بما ينقصه. واحد يقول لكم مثلا الآن لكم حاضر، بس هذا مو أمامه، هذا يعتبر في مغيبه، الكلام ما سمعه منه، إذا سمع قلنا لمز وهذا أعظم. ولهذا القرآن عبر عنه عن عيب النفس بعد أعظم من هذا. أنت تقلد عليه في مشيته للسخر، أهم سخرية أهم غيبة. واحد مثلا يعرج، أنت تقوم تمشي متعرج مثله أو ما شابه، نجيب أمثلة. ومن ذلك تعبير العام المحاكاة، شلون؟ بأن يمشي متعارجا أو كما يمشي، فهو غيبة بل أشد من الغيبة، لأنه أعظم في التصوير والتفهم. زين، وكذلك الغيبة بالكتاب، فإن الكتاب كما قيل أحد اللسانين، لأن ممكن الكلمة قلتها وراحت، هذه الورقة توقع في الكتاب يقرأ واحد وثاني وثالث ورابع وامشي كتاب بعد. أكو تارة ورقة عمل الدخل الجنة، صح لو ورقة يكتب فيها الإنسان ثلاث تبقى له، صدقة جارية، وولد صالح يدعو له، وورقة علم. تارة الورقة مو ورقة علم، ورقة غيبة، كتاب غيبة. بعد في بعد، ومن ذلك ذكر الكاتب يعني مصنفا المصنف شخصا معينا، وتهجين كلامه في الكتاب. شوفوا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، يعني الواقع جدا جدا جدا ملتزم بهذه النقطة. يعني لما يناقش رأي عالم آخر، زين ما يذكر اسمه، يفند الرأي من أوله إلى آخره، لا تحصل بعض العبارات في الكتب، شوف على علماء فقهاء مجتهدين، ها لا يقول به جاهل فضلا عن عالم، طعن في صاحب الخلة ما طعن فيه. شوفوا لاحظوا، ها عالم فقيد ابدا راي ابدا استدلال، نفرض استدلال غلط. شوفوا لاحظوا، انت تهجر رايه، زين تهجين لا يقول به جاهل فضلا عن عالم او ما شابه من العبارات الاخرى، الا اذا كان هناك مو بيت العالم، ها تارة يقول في هذا الكلام، هذا الكلام لا يقبله العقل، لأنه بالفعل خلاف الروايات وخلاف الآيات. زين، فما نقبله في عذر، لأنه بالفعل هذا الرأي ما نقبله. أما تارة لا يقول به جاهل فضلا عن عالم، هذا صار هنا. أما تارة لا، أنت تبين ضعف الرأي وهو رأي عالم، هذا صار عذر، بس انت ما طعنت في ذا، هو ذا فكرة يكره، ان شاء الله الغلط نخليه. صاحب يقول كمسائل الاجتهاد، لأن هذه اللي يبتلوا بها الفقهاء أكثر من غيرهم في هذه المسألة. لأن الشباب هو ما يكتبوا يبحث وإيش قال فلان وفلان في الكتابة ورأي صحيح ورأي قوي لولا. التي لا يتم الغرض من الفتوى وإقامة الدليل على المطلوب إلا بتزييف كلام الغير ونحو، يعني تارة عند هدف زين، فلازم أنا أجيب بعض مثال. عندنا الآن الهلال إلى حكم شرعي، يجي فلان يبين الحكم الشرعي وأدلته وما شابه، فلان آخر يعبث ويخدع الناس بتثبيت الهلال، ويسوي يحاول يهجن الأدلة حتى يزيف فتواه. شوفوا لاحظوا ها هذه غيبة، حتى يزيف فتواه الخاطئ وعمله الخاطئ، يخدع الناس. ما تشوفون فتاوي مزيفة؟ أنا أجيب بعض مثال، خلينا نجيب بعض مثال حتى نبين شيء أكبر. زين، العباية مثلا بكبرها شنو واجبة على المرأة؟ لا مو واجبة. عباية رأس، عباية كتف، لبست معطف مع ستر، المعيار لأن يكون ساترا لا يحدد الجسد ولا يكشف الجسد، يصير ثوب رقيق بين الجسد في إشكال، يحدد ملامح الجسد ضيق في إشكال. زين، يجي خلينا نطبق من واقع الحال بس من دون ذكر أسماء. يلا فلان، أكو فلان شيخ مشايخ علماء، هو اللي أضع، هو اللي شجع الناس، هو اللي أضع للناس يلبسوا عباء كتافي، عباء كتافي حرام، وفلان شيخ هو اللي عب إيش اسمه وعباء الكتافي فيها كذا وكذا وكذا، حتى يبين إن العباء الكتافي حرام، يزيفها. شوفوا لاحظوا تزييف ومن القديم وهكذا. نعم، إذا كانت هناك حاجة لا تندفع إلا ببيان هذا الحكم أو بيان زيف الفتوى، إيه لازم زين، ونقتصر على ما يندفع به، مو بعد نزيد. فلان يعبث بها الفتوى فخف الفتوى، مو في كل الفتاوى، أنا أقتصر على هذا. يعني لما يجي يقول لي واحد مثلا ها يجي يقول والله التصفيق حرام عند السيد الخوي مثلا، أنا أجي تارة وأحط في هذا الذي قال وهذا كذاب وهذا منافق وهذا كذا وزايد، لا لا لا هذا مالك حق، هذا جاهل وهذا وهذا وهذا وهذا، لا. تارة أجي أقول يا جماعة السيد الخوي في الكتاب الفلاني الفتوى الفلانية يقول لا إشكال موجود، طبعا أقول ما في طالب لو طفل زين، ما في الكتاب الفلاني ففلان مشتبه. أنا إذن الحاجة أن أبين أن هذه الفتوى خاطئة واشتبه فلان، أما لا أجي وأشرشح من فوق لتحت، لا. نعم، إذا كان عابث العاب فتوى وثانية وثالثة ورابعة ولعبها، يدري أن السيد الخوي ما عنده هذه الفتوى زين، لكن يتعمد زين، يعبث على جانب آخر زين. هل من الغيبة أن أقول قال قوم كذا بس ما ذكرت؟ قال أنا جلست في مجلس ما حيدر عني، وجلست في مجالس متعددة، وقالوا كلاما غير لاخ، مو في فلان شخص حتى اطبح ذاك، لا اقول قال قوم كذا. زين، هذا ما يعتبر غيبة لانه ما معروفين، اما اذا معروفين لا. طولنا عليكم. بس نقرأ مقطعين، وين طولنا؟ خمسة على عشر ما عليه، تحملونا باقي هالقسم بعدين نخلي الباقي ليوم قادم. ومنها أن يقول إنسان بعض من مر بنا اليوم أو بعض من رأيناه حاله كذا وكذا، مر عليهم له يذكر بما يعيده، إذا كان المخاطب يفهم منه شخصا معين. تعرفكم مر بي اليوم أحد قال كذا، ما أحد يدري، بس المخاطب يدري إن فلان ولا مر. أجي أقول ترى اليوم أنا في المجلس مر علي واحد في كذا وكذا وكذا، ما أحد يدري، شخص اللي أقول له ما يدري. تارة الله يعرف إن فلان شخص ولا مر، يعرفها بغيبة. لأن المحذور تفهيمه دون ما به التفهم، فأما إذا لم يفهم عنه جاز. يعني بعض الأوقات أذكر أقول جلي اليوم رجال وقال كذا وكذا، يعني كلام غير لائق حتى أبين الصورة أن إحنا لازم نترفع عليها، بس ما حد يعرف. شوفوا أنا أجيب مثال أوضح، وهذه مهمة وأنا في العقود أذكرها. يصير خلاف بين زوجين، أنا أصعد المنبر وأتكلم أقول كان كذا وكذا قصة، واحد الحضور يفهم الثام أن فلان شخص، زوجين يريد يظهروا معايبهم لو يريد الستر، هذه غيبة. هو ظاهره يريد الصلاح حتى يحذر الناس، لكن غيبة لأنهم يفهمون. لكن والله قصة صارت في بلد الواقواق، زين، فأنا أذكرها هني حتى شنو يعرفوا. أما بعد إذا تطلع في الفضائيات ولا بلد الأقواق يسمحها بعد ما يجوز، يسمحها بيعرفوا الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كره من إنسان شيئا قال، إنسان سوى شيء، لأن الرسول مسؤوليته الإصلاح، بل الرسول يحق له، لأن القرآن أيضا يذكر. بس مع ذلك شوف الرسول شو يقول، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، هو يمكن واحد بس الرسول يعلم هو وغيره، فيريد يعمم حتى لا يحدد لشخص معين. ومن أخبث أنواع الغيبة، عشان نذكر هذا من أخبث أنواع الغيبة ونختم. زين، غيبة المتسمين بالفهم والعلم، يعني هؤلاء العلماء أو المثقفين أو أصحاب المساجد، هذه أخبث غيبة. يعني شوف دولات اللي ما عندهم اطلاع عن الدين وجلسوا مع بعض وسولفوا ويغتابوا، غير رواد المساجد غير العلماء. يعني ذاك الإنسان مسكين على قد فهمه، صح لو لا، ما عنده علم ومعرفة بخطورة الغيبة وضرر الغيبة وما شابه، هذا هين، غيبة حرام هين. بس اللي في المساجد وبالخصوص هذول اللي يكتبون في الانترنت، شقد حساب شديد والعياذ بالله. لذلك احنا نكون حذرين، وتختلف يا واحد في الانترنت وتجود من فوق لتحت تشرشحه. قلت أنا أقول شيء، ها، عابث يعبث بالناس لكشفه بشرط أن لا تكون إشاعة فاحشة. أما لا عنده غلطة، أنا قلت خليها، أنا لا أكتب باسمه ولا بيدري عني، وخلى بين الأشهاد مو يوم القيامة في الدنيا. زين، خليني أجوده وأرجع في الانترنت، لا باسمه ولا شيء، باسمي يعرف. أنا كم صديقه وأعرفه، صار بيني وبينه خلاف، دخلت لموقع وسجلت اسم جديد ويعرف صداقتي يعرف اسمي له يعرف اسمي ما يعرف اسمي يعرف اسمي ما قدر اكتب فيه دخلت باسم جديد وقلت هذا فلان واللي يكتب باسم فلان بعد وبعد كشفت سر اللي هو كان يسب الناس ويشتم الاخرين هذه اعظم هذه غيبه ونميمه وفتنه وخل ما زالت يا بعد لما تصير لا انا اختصرت بس قلت فلان بن فلان هذا سوى كذا وكذا وكذا وكذا الناس ما كانت كانت مستوره الله ستر الله رحيم بعباده ومن اخبث انواع الغيبه غيبه المتسمين بالفهم والعلم المرائي لكنهم شنو ظاهرا علماء ظاهرا رواد مسجد ظاهرا مؤمنين ظاهرا مجتمع الايماني لكن الرياء فانهم يفهمون المقصود على صيغه اهل الصلاح والتقوى يقول اريد اصلح انا من قار فلان هو صديق انقر صار بينه وبينه خلاف له انا قصولها الصداقه مع عيبه ما اجي اقولها الان اقول اي فلان ما يسمى غيبه اقول له فلان غيبه اقول انا اريد اصلح توك تريد تصلح وينك امس اول امس كلها كنت تدري عنها وكان الطريق اكثر للاصلاح هذا تصير اكثر ها تفتو سبحان الله ما في تفكر عمل تسويه او سلوك تفعله الا موجود الى ذكر في الروايات والايات وكلمات علماء معروفه في الشيطان التفتو انا اذكر هذا حتى الشيطان نغلق كل ابواب الشياطين لانه يجيب له تبرير لهذا احد العلماء يقول انا اغفر لكل من اغتابني الا العلماء يقول له ليش يقول لان العالم ما يغتابني الا اول يفسقني العالم يعرف غيبة اللي فاسق اول يطلعني من عدالتي بعدين يغتابني ولهذا يقول هذا شوف العلماء يقول العالم يعرف المخارج غيبة اللي فاسق فاذا عالم اغتابني يقول انا ما اعفو عنه طبعا في بعض العلماء رحمة الله عليه السيد الشيرازي انسان والله انسان عظيم يعني صدق انسان عظيم على ما حصل من اغتياب الى عفا ويجي له واحد يقول عفوت عن وعفوت عن كل من اغتابني واقع ترى عظمة ما يعني شقد احنا بشر من كل حد وصوب يتحدث عليه اشرطة من فقهاء فتاوي من مراجع وكلمات من علماء على المنابر في المجالس من كل حد هذول من المؤمنين فضلا عن الاستعمار والطغاة وما شابه إذا تريدوا مثلا الطغاة أنا أجيب لكم بان مثال بس هذه تهون مع الكلمة شديدة مرة من المرات أيام زمان قبل غزو صدام للكويت جريدة كويتية شوفوا مثل هؤلاء الإعلام شلون هذول الإعلام الخبيث وعلى أساس يقول لك لا تمكنهم من سمعك من استمع إلى ناطق فقد عبده بالمانشيت العريض بالخط العريض المدرس الحشاش الأكبر هذا من واحد من عملاء السلطة كلمة كبيرة لكن لما تيجي من عالم بيحكي مثلا على المدرسي وفيه ما فيه هذا أعظم من ما قال حشاش ما قال شو داك اشتهمه حشاش الأكبر يعني ما الحشاش الأكبر ها مو بعد الكبير زين وإعلام وينتشر شوف الجريدة مليون مليونين كم ما أدري أكثر أقل ما أدري كلمة كبيرة بعدين طلع لا بعدين يوم اللي صار غزو صدام الكويت تغير الإعلام ما صار الحشاش الأكبر طلعت هناك الفضائل إعلام مصالح بس تارة تجي من عالم زين يقول هذا المدرسي لا يفهم في الفقه شيئا من عالم ها ويعرف بس بسبب الحسد والغيرة أو لا مو هالكلمة خلينا نقول كلمة أخف منها زين رتبته العلمية على قد الحال بسيطة زين او لا خلني اجيب بلغ الاجتهاد بس الدرجة الأولى من الاجتهاد بس توه بعدها ما صار استنقاص عرام فيها الجانب مدح ظهرها لا بلأ مجتهد بس ردفها شنو حاجة بسيطة هذه أعظم من ديك أنا هذا مثال أجيبها وهكذا ولهذا نفس الشيء على مرجع آخر وثاني وثالث ورابع وما شابه ومن أخبث أنواع الغيبة غيبة المتسمين بالفهم والعلم المرائين فإنهم يفهمون المقصود على صيغة أهل الصلاح والتقوى ليظهروا من أنفسهم التعفف عن الغيبة ويفهمون المقصود ولا يدرون لجهلهم أنهم جمعوا بين فاحشتين الرياء والغيبة. طبعا أنا قلت قلت العلماء ما يستثنوا بس مفترض يستثنوا لما احنا نريد انا اريد اسلم ديني فارق ها مو بحجة التقوى والصلاح لا لا لا لا لا اكو فارق انا تارته من الانقاص زين واحد يريد يجي يصل يا شيخ نمر ويريد يسمع كلامه ويطمن اله تقول له داكو عندك تارته لا يجي يسألك بيجي استثناءات الغيبة زين بنجي واحد يريد يتقدم إلى امرأة بتصير شريكة حياته يسألون عن الزوج عن الزوجة واحد هذا يذكر معايب الزوجة لأهل الزوج أو الزوج لأهل الزوجة هذا ما في إشكال هذا خارج عن الغيبة أن هذا بيجي استثناءات هذه شراكة حياة حتى لا يخدع لا باكر يصير يتحول البيت إلى جهنم بسبب أنا أخفيت هذا لو درى أن في هذه الفتاة أو هذه الفتاة درت في أن هذا الفتاة ما قبله لأنه يعرف ما يقدر يتعايش وياها وهي ما يقدر يتعايش وياه أنا هنا لا أقول وهذا الذي يقال يجب عليه أن يستر مو يصير نمام نفس الشيء أنا ديني أنا أريد أعرف فمعرفة العالم بالعقل ولهذا القرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا أي واحد أسأل زين هذا نبي لو يدعي النبوة هذه الآية نازلة في هذا المورد وكان يقول هذا مو نبي القرآن يقول فاسألوا أهل الذكر أنا أروح أسأل الصادق هذا أطمن أسأل مهديني لاحظوا لو لا يجي واحد ثالث يقول لك لا هذا ما عليك من هذا العالم عابس مو غيبة بالعكس قد يكون يجب إذا كان عابس لا معروف بالصلاح عنده بعض المعايب مجلسة النظر لا أنا أريد أختار الأكثر منفعة أقول لترى فلان أكثر فهما فلان أكثر تقوى فلان أكثر علما أو ما شابه من خالف سبحان ربك رب العزة عما يصفون أخذ بعضكم أكثر من ساحة يا الله ما عليه تحملونه وقلنا لكم ما تحملونه ما يدري الطبع هذا متى يتغير هذا بعد من المعايب إن شاء الله نغير سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين طبعا إذا واحد قال شيخ أمرك الله يطول ما يخالف ما هذا ما نكره زين ما نكره هذا الشيء الشيخ أمر إذا ألقى يطول ويشوفكنا من قدينا ساعة إيه بس مصبون في سب آخر ها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.